السائل محمد ألف ألف يقول: أديت العمرة وبعد خلع ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي ووالدي حي يرزق؟ إذا كان والدك يستطيع أن يعتبر لا تعتبر، أن تكون العمرة لك ثانية. أما إذا كان عاجز هرم لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.